ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال الأول، من يذكر لنا ستا من صفات عباد الرحمن بدون أدلة، وإنما يعدها فقط عدا. نبتكن صفات عباد الرحمن نم بوه تنفى دليل. أين شيخ؟ الأخ. نعم. يمنى؟ لا، اللي وراء. نعم. صاحب اللي حيا شيخ؟ لا، نعم. إيه؟ نعم. أنت؟ يوم برجنكو. يوم برجنكو. نعم. يوم برجنكو. نعم. أنت هذا شيخ؟ أي. إيه. كم؟ كأنك متردد. نعم. أنتم sepertinya ragu-ragu. تفضل. Silakan jawab. أرفع الصوت. قل له أرفع الصوت. Keraskan suaranya. التواضع. اهتمام بصلاة الليل. خوف من من من سخط الله. يدعو الله، يدعو الله بكمال الدعاء وعظيمه. يبتعدون عن مجالس الغفلة. ينفقون ولا يبخلون. أحسنت، ممتاز، بارك الله فيك. تفضل. سلاكن جوابannya benar، silakan ambil hadiahnya ke depan. السؤال الثاني، الإضافة في قوله وعباد الرحمن ماذا تقتضي؟ نسبة عباد الرحمن kepada Allah menuntut apa؟ ماذا تقتضي الإضافة؟ yang menunjukkan apa؟ تفضل. silakan. نعم silakan. yang berfil kita apa؟ penisbatan kemuliaan إضافة التشريف. إضافة التشريف. لا، في جواب. ها؟ إضافة التشريف فقط. جواب صحيح. جوابannya benar. tolong diberikan hadiah kepada beliau. terlalu lama melihat catatan antum. السؤال الثالث، قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أكمل الآية. sempurnakan ayat والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. تفضل. silakan. berdiri berdiri. نعم. أكمل. لنجدكن أكمل. أكمل. ممتاز، بارك الله فيك. قول قول الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ما هي صفة عباد الرحمن التي دلت عليها هذه الآية الكريمة؟ ما هي صفة عباد الرحمن التي دلت عليها هذه الآية الكريمة؟ تفضل. Orang-orang yang selalu mengagungkan ayat-ayat Allah dan memuliakannya. Orang-orang yang selalu mengagungkan ayat-ayat Allah dan memuliakannya. Daiman yu'azzimuna ayatillah. Akmil ma katabt. Sempurnakan lanjutan catatannya. Fi hadzal mawdhi'. Silakan, lanjutkan catatannya. Ada selanjutannya? Orang-orang yang selalu mengagungkan ayat-ayat Allah dan memuliakannya. Lanjutkan, ada catatan tambahan? Enggak ada. Mumtaz. Jawab mumtaz. السؤال الأخير لا يجيب عليه إلا من عمره أقل من 10 سنوات. Tidak, pertanyaan yang terakhir tidak boleh menjawab kecuali yang umurnya di bawah 10 tahun. Tidak boleh menjawab kecuali yang umurnya di bawah 10 tahun. ثلاث صفات من صفات عباد الرحمن وواحدة منها يذكر معها الدليل. Tiga sifat dari sifat ibadur rahman, cukup satu yang bawakan dalil. Wahida minha bas. Satu. Nah, cukup satu yang diwah. 10 sanawat wain? Ada? Naam, mawujud ya Syekh. A'ti al-mukabbar. Berikan mikrofon kepadanya. Masya Allah. Khalijin. Ha? Khalijin. Di sini. Enggak. Bawa ke pentas. Enggak, bawa ke pentas. Ta'al sana. Ta'al ya bunai. خلاص خليه يقول لا عشان ما ينتهي خلاص لا لا لا لا لا يزيد نعم بس خلاص يا شوف silakan jawab awalan tawadhu yang kedua dia ada tiga diminta saya ada tiga sifat pertama tawadhu yang kedua syajja bin sah yang pertama betul jawabannya sudah benar kata Syekh. Butuh yang kedua dan yang ketiga. Yang keduanya apa saya? Apa yang kedua? Jauh dari. Dari? Sedikit lagi. Dari apa jauhnya? Dari apa nak? Jauh dari maksiat. Buat anil maksiat. Nah, sudah bagus. Sudah dua, sudah benar. Satu lagi. Satu lagi apa? Banyak ber? Berdoa. Banyak berdoa. Sini. Ya, gara al-ayah. Bisa baca ayatnya? Wa ibadur rahman. Bisa baca ayatnya wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman. Allazina yamshuna alal ardi. Auna. Masyaallah. Masyaallah. ممتاز. Dapat. Sampai di sini pertemuan kita ma'asyaral muslimin ma'asyaral muslimat rahimani wa rahimakumullah subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.